اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ألتقي معكم الليلة في اللقاء الخامس في مواجهة الشهوة، وهو في ذات الوقت وينبغي أن ننبه أنه من المفروض أن يكون اللقاء الأخير، ولكن لاضطرارنا إلى تكملة الموضوع قبل دخول رمضان فسنجعله قبل الأخير، ويكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى هو اللقاء الأخير في هذه السلسلة وفي هذه الفترة، لنتوقف خلال رمضان، ورمضان شهر البركات والخيرات، نتوقف خلاله إخوتاء لندفن أنفسنا. وأنتم تذكرون جيدا أن هذا أحد أنواع العلاج، غائب إلى أهله، اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما، لم يدفن لا يكمل نتاجه. فيأتي شهر رمضان فينشغل كل منا بنفسه، ولذا كان أهل الحديث إذا دخل شهر رمضان لا يحدثون، والفقهاء إذا دخل شهر رمضان لا يجلسون للتدريس ولا للتعليم، ويقولون شهر رمضان شهر الشغل على النفس، شهر شغل لينشغل كل منا بنفسه. نعم، هو في ذات الوقت، وتلك إشكالية نسأل الله أن يرزقنا حلها، أن شهر رمضان شهر استجابة الناس، فقلوب الناس تكون في هذا الشهر قريبة مستعدة لاستقبال الوعظ والتذكير ولقبول الهداية، والناس على استعداد للاستجابة لأوامر الله ورسوله، فينبغي تكثيف الجهد عليهم. فكيف يتفق هذا مع كونك تريد دفن نفسك، أنك تريد أن تشتغل على ذاتك، أن تصلح قلبك؟ إنني أعجبني لفظ أنني أقول أذهب إلى عمرة في رمضان، وعمرة في رمضان كحجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في عمرة هناك، ثم في الحج، ثم على حوض النبي محمد، ثم في الجنة في الفردوس الأعلى، ثم في سوق الجنة لننظر إلى وجه الله الكريم. نعم أيها الأحبة، كيف يتفق أنك في هذا الشهر تحتاج إلى دعوة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم بالله، وفي ذات الوقت أن تجتهد على نفسك؟ نحن نقول للإخوة الذين ظلوا طيلة السنة خاملين، أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين، إن الذي ينظر إلى عدد شباب الصحوة، إلى أعداد شباب الملتزمين، ثم يرى نشر الدعوة يجد أن الجهد لا يتناسب مع العدد. لذا نقول أنه إذا تفرغ أكثر المشايخ في هذا الوقت لعمرة، أو سمها عمرة، عمرة لقلوبهم، عمرة لموتور الأداء الإيماني طيلة السنة، فإنه ينبغي على بقية شباب الأمة أن يجتهدوا في تلك الفترة على بقية الأمة. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي والذي قبله أننا ينبغي أن نؤمن على العبادات، هناك تأمين على الحياة، وتأمين على السيارات، وتأمين على العمارات، وتأمين على الأولاد، تأمين أنواع تأمين كثيرة كلها حرام، لأنني كما ذكرت لكم أن التأمين يحتوي على نوعين من الحرام، كل شركات التأمين التي تعرفها تشتمل على نوعين من الحرام، أنه تتعامل بالربا، ثانيا أنه غرر. غرر يعني إيه غرر؟ بمعنى أن المفروض بيع معلوم في وزن معلوم بثمن معلوم، اما هؤلاء اصحاب التأمين لا يحتوي على غرر، لا تضمن، ادفع وستأخذ. كم دفعت؟ هذا غير معلوم. وكم ستأخذ؟ هذا الامر ايضا غير مقدور ولا محدود. وقد يكون محدودا احيانا انك تدفع كل شهر كذا، واذا مت او اصابك حريق او جرى لك كذا وكذا تأخذ. قد يكون هذا الاخذ بقدر ما دفعت، وقد يكون اكثر وقد يكون اقل. هذا غرر، هذا غرر. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها الى اخره مما فيه غرر. لذلك تعجب من انسان يعمل في التأمين ثم يحج بمال التأمين. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ترابي تحارب الله ثم تحج اليه بالمال الذي حاربت به، هذا لا يصلح. وكذلك عمرة وغيرها. نسأل الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها. نعم، نود التأمين على العبادات بانك اذا اتيت الى الصلاة تأتي معك بشخص تدعوه لكي يصلي معك، فاذا خرجت بنصف الصلاة وهو بنصفها فقد كتبت لك صلاة كاملة. وكذلك في الصيام، من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. ومن اطرف ما يذكر ان احد الاخوة في اللقاء الماضي بعد ان ذكرت هذا وانا اخرج من المسجد قال لي: من فطر صائما يعني فطروا بالنهار؟ من فطر صائما اي اطعمه عند المغرب. اظن يعني مش ممكن اقعد اوضح بالطريقة دي قوي كده يعني. ولا ايه يا جماعة؟ احنا بنتكلم ناس فاهمين يعني. من فطر صائما يعني تمسكوا بالنهار تفطروا؟ ينفع؟ نعم، فالمفروض يعني ان اكون على المستوى. اللهم صل على النبي محمد. فحين تفطر صائما ان حصل في صومك خلل فبافطارك الصائم يكتب لك مثل اجره، فقد امنت على صيامك، ضمنت يومك، ضمنت يومك. فلذلك انصح شباب المسلمين في شهر رمضان ان يكثفوا جهودهم على الناس. خذ مني هذه النصيحة واسأل الله ان ينفعك بها. كثيرا ما نزعم، وكل رجل من جماعة من الجماعات يزعم انه او من المسمين بلا جماعة يزعم انه يأخذ افضل شيء من كل جماعة من الجماعات العاملة على الساحة. وهذا شيء جيد، انصحك به ان تأخذ افضل ما في كل انسان على ظهر الارض. ترى انسانا اخلاقه دمسه فلتكن دمس الاخلاق، ترى انسانا كريما فكن اجود منه، ترى انسانا عالما فتعلم لتسبقه، ترى عابدا اعبد لتكن يوم القيامة فوقه الى اخره. خذ خير ما عند الناس ودع شرهم. من الذي ينبغي ان نأخذه في هذا الشهر مسألة الجولة، ولكن بطريقة سلفية صحيحة. كيف؟ اننا نعجل الافطار. تفطر طبعا، كنت اردت ان اضع برنامج يوم السبت ان شاء الله، نضع برنامج ليوم مسلم في رمضان باذن الله تعالى. لكن هنا اعطيك الجزء الاخير من المغرب، ساعة يؤذن الاذان لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. عجل الفطر. ساعة يقول المؤذن الله اكبر، كل تمرة واشرب مزقة لبن او شربة ماء، ثم احمل في جيبك بقية التمر واخرج. وايما شخص لقيته اعطيه تمرة، اتق النار ولو بشق تمر، ولو بشق تمرة. اعطي اخاك تمرة، ان فأفطر عليها كان لك مثل اجره. هواية جمع الحسنات. ثم تقول له فين؟ يقول لك الحق افطر مع العيال. قل له ما تيجي نقف بين ايدين ربنا الاول. هذا المعنى غاب عن حيث المسلمين كثيرا في هذه الايام. لماذا؟ لانهم سموا ساعة اذان المغرب المدفع ضرب، ونسوا ان المغرب اذن. المجمع ضرب، فينبغي ان يطلق العنان لبطنه يأكل، ونسي ان المغرب اذن. ان هذا التغييب متحمس، متحمس الا يقال الاذان ولكن يقال المدفع. ما علاقتنا بالمدفع؟ ان المغرب اذن وجبت عليك الصلاة. من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له. نعم، قال لابني، ها ابن امي مكتوم، قال لابن امي مكتوم اتسمع الاذان؟ قال نعم. قال لا اجد لك، لا اجد لك رخصة لكي تصلي في البيت. صلي في البيت من اجل ماذا؟ نعم، تقول الرسول قال، وهذه من الشبهات التي يثيرها البطالون، قال اذا اقيمت الصلاة ووضع الطعام فابدأ بالطعام، اذا اقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدأ بالعشاء. اقول وما الذي جعلك توضع العشاء؟ ليه حطيته من اصله؟ لماذا؟ تفطر على دم وتشرب ماء وتنطلق الى المسجد، تصلي المغرب ثم تعود لتأكل، ووقت ضخم كثير من اوقات الاخوة يضيع في الاكل. شيخ الاسلام ابن تيمية نقل عن بعض السلف واكمل هو، قال ينبغي لطالب الاخرة ان يكون سريعا، سريع ايه؟ ان يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الاكل، سريع الشرب، عشان توصل للاخرة. تضيع ساعة في الاكل، هذه ساعة غالية، غالية. كان بعض السلف لا يأكل الخبز وانما يشرب الفتيت، فقيل له ولما؟ قال بين شرب الفتيت واكل الخبز قراءة 50 آية، بين شرب الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية، بدل ما يقعد ينظر. صاحبك بقى يأتي باسم فقع كمان عشان يفقعنا في قرآن، يقعد ياكل ساعة، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم، لا هنا ليس هناك وقت. سريع الكتابة، سريع القراءة، سريع الاكل، سريع الشرب، سريع المشي. الايام، الوقت سيف، ان لم تقطعه قطعك. اوقات رمضان ايها الاخوة لا ينبغي ان تضيع منها لحظة ولا ثانية، هي ايام مباركة ان لم تغتنمها ضعت. فبعد ان تفطر على تمرات وتشرب ماء تخرج الى المسجد، تصلي، ترجع الى البيت، تسارع بصلاة ركعتي السنة قبل ان تأكل، لانك ان اكلت تقلت، اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وغرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة. صلي ركعتي السنة في البيت، تقول صليها في المسجد، لا في البيت. رأى رسول الله، انتوا مش ناويين تصلوا على النبي النهاردة؟ ان لم يكن نروح. اللهم صل على النبي محمد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بعد صلاة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بعد صلاة المغرب، فوجد المسجد يغوص بمن يصلون. قال ما تصلون؟ قالوا ركعتي السنة. قالوا قال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، ركعتين سنة المغرب اجعلوهما في بيوتكم، ارجع الى بيتك. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، قبورا لا تجعلوها قبورا. فالمقصود صلي المغرب، ارجع صلي السنة في الماء في البيت، قل وكل بسرعة، ثم جولة، تجول قبل اذان العشاء بربع ساعة، بثلث ساعة، بنصف ساعة، لتأخذ هؤلاء الشباب الذين يفطرون ثم يخرجون يتسكعون. مر عليهم، خذ بأيديهم إلى الله، قل لهم هذا رمضان، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا من النار، ولكل من له حق علينا اعتق يا رب رقبته من النار. نعم، تقول له الله عز وجل في كل ليلة من رمضان له عتقاء هي احسن رأسك يلا يا راجل. يقول لك طب اوصل انت وانا جاي وراك. يقول له ابدا لا اتركك اخذ الخير وحدي انا احب لك الخير كما احبه لنفسي الست برجل مسلم هيا معي واحرص ان يكون في جيبك شوكولاتاية بنبناية فاصل برتقان حتة بسبوسة اي شيء. نعم يا اخوة هداية الناس تحتاج الى فن وعدتكم كثيرا بفن الدعوة اظن. نسأل الله عز وجل ان يسر امورنا. هداية الناس تحتاج الى فن. يضربون مثالا فيقولون قد تجد مصنعا ضخما تديره ماكينة او سميها مولد كهرباء فجأة يتعطل المولد فيتعطل المصنع ويستدعون المهندسين ويبحثون ويدورون و في النهاية يكتشفون ان عطل المولد على بيسموها في ممكن تكون كده بيسموها في السوام زنقة واسمها عندنا صامولة. صامولة لا تساوي 3 قروش او فيوز عايز يتشحر فقط ساعة يضع الفيوز او هذه الصامولة ينطلق المصنع باكمله. كذلك بعض الناس تجد له جهدا ضخما دما عظيما وهو يحمل أمة باكملها ولكنه معطل على كلمة طيبة هدية بسيطة زيارة سريعة مجاملة لطيفة دعوة بالهداية. نحتاج ان تكون هذه في نفوسنا ان هذا الذي واقف على الناصية يحتاج ان تعرف كيف تدخل له. اعدي لكم مسألة فن الدعوة اخوة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما جعل الرفق في شيء الا شانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه. الرفق ايها الاخوة اسميه انا في فن الدعوة بمعنى الرفق يعني شيء من العطف على الناس شيء من البحث عن شيء طيب في ثناياهم نحتاج هنا شيء من مدح سدية او خلة من اخلاقهم تكون مدخلا الى قلب هذا الشخص. انتبهت معي اوضح لك المعنى. تصلي على الرسول عليه وعلى اله الصلاة والسلام. دخلت على رجل يقف على الناصية هنا لأدعوه الى الصلاة كيف اكلمه وهو لا يعرفني وانا لا اعرفه. ادخل عليه مثلا بمنتهى البساطة وهو يلبس نظارة دي اللي حصل بالضبط يعني ما شاء الله السلام عليكم سلم عليه ما شاء الله النظارة دي جميلة جدا يا ترى حضرتك جاي بالسنبطة منين. يقول لك ده من مصنع كذا وكذا. يا سلام لو صحبتني الى هناك سنأتي بهذه النظارة لانني احتاجها فعلا دي ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله مخلية وشك زي القمر لو صلى لو سيذهل الرجل ده مش المقصود النظارة ده بقى ها. فحينها تقول له ما رأيك ان ندخل الان المسجد سويا نصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قدم لكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعوا له وانت ستصحبني لمصلحة شخصية وانا اريد ان اكافئك وليس هناك اعظم من ان احملك لتقف بين يدي الله. ما رأيك ان تقف بين يدي الله؟ اهناك مسلم له قلب يعترض على مثل هذا الاسلوب؟ اسلوب؟ سيدخل معك مباشرة فان لم يفعل لا تيأس. حاول محاولة اخرى اذا زجاجة عطر في جيبك هدية علبة نعناع تعطيه واحدة بمناية اي شيء مصحف انت مضطر ان تضحي به اذا خذ هذا المصحف وتسل فيه اقرأ فيه حتى اصلي واتيك ثم تمشي خطوة وترجع مرة اخرى. انا والله مزجيني قلبي اروح اصلي لوحدي واسيبك واقف في الوقفة دي. انا محتاج انك انت تيجي معايا يا اخي، انا محتاج لك تخدمني لله. وهكذا ان لم يأتي معك لا بأس من محاولة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وسيفتح الله عليك بما تقول. ولا تكذب، احذرك، نعم ليكن كلامك كله في مستوى الحقيقة، نعم جامل لكن لا تنافق، لا تكذب، وانما لان الغايات والوسائل جميعا في الدعوة لابد ان تكون شرعية. لسنا ممن يقول الغايات تبرر الوسائل او الغاية تبرر الوسيلة، ابدا، لابد ان تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية، لابد ان تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. نعم ان الوسيلة الدنيئة للوصول الى غاية نبيلة تحطم معنى العبادة النظيف، والدعوة الى الله عبادة. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. نعم اياك ثم اياك ان تتخذ وسيلة خسيسة لتصل الى غاية نبيلة ابدا ابدا. انت تدعو الى الله بوسيلة طاهرة مشروعة لتصل الى غاية طاهرة مشروعة. نسأل الله ان يبلغنا واياكم رضا. ان لم يستجب هذا، وهذا وارد، انطلق، فهناك غيره كثير. ذكرت في درس الاحد الماضي رضي رحمة انه احصائية رسمية اثبتت ان 50% نصف الامة لم يسجد لله سجدة. 50% من الشعب لم يصلي لله ولا مرة، ولا مرة واحدة لم يسجد لله سجدة. فامامك عدد ضخم، ان لم يستجب هذا ففي غيره خير. واريدك ايضا ان تكون حاذقا فاهما، ان تكون سريع البديهة، ان تكون ذكيا فطنا، ان تكون من اتباع النبي محمد. انت من اتباع نبي من اولي العزم صلى الله عليه وسلم، كان ينظر في وجوه القوم ويتفرد فيعرف الذي فيه الخير. نعم ابحث عن الارض الخصبة التي تقبل ان تزرع فيها خيرا، لا ترمي بذرتك الا عند غلبة ظنك انها ستنتج. نعم لا تأتي على يعني ابن الجوزي يقول من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. فانما تصلح دعوتك في من يستجيب لهذه الدعوة. لذا قال الله فذكر ان نفعت الذكرى، يعني كما يقول التفسير فذكر حيث تنفع الذكرى. كن فطنا لبيبا، انظر وابحث وتأمل، تفرس في الوجوه لتختار من تقع عليه دعوتك فتكون فيه نتيجتك. ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه رضا. نعم نصيحتي للشباب، وان كان الشيوخ قد تعطلوا في هذا الشهر، منهم من مضى الى عمره، ومنهم من اعتكف، ومنهم من سافر، ومنهم من تعطلت الدروس، فينبغي ان لا تتعطل الدعوة. تمروا على دعوتكم انتم الى الله، خذوا بايدي الناس تخطفوه. تذكرون قصة مالك ابن دينار التي ذكرتها لكم قبل ذلك، وهي ان رجلا دخل ليسرق بيته فلم يجد في البيت شيئا، فلما هم ان يخرج قال له مالك يا هذا والله اني لاستحي ان تخرج من بيتنا بلا شيء، الا ادلك على خير مما جئت من اجله؟ قال وما ذاك؟ قال هذه الاداوة، توضأ وصل لله ركعتين. فتوضأ وصل ركعتين ثم اذن الصبح، فاخذه مالك بن دينار معه الى المسجد، فصار الناس يقولون يا مالك من هذا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه، جاء يسرقنا فسرقناه. نعم هكذا ليدعوك داع، والعزومات في رمضان كثيرة، ليدعوك داع من اقاربك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، جوز اخت امراتك الى اخره، حماك، غيرهم، ليدعوك على افطار في رمضان. تقول لا احنا ما نروحش بيوت الناس في الوحدة دي، ليه؟ فرصة اذهب هناك وغير المنكر، ادعو الى الله، عرفهم التلفزيون حلال. حلال ولا حرام؟ نعم التلفزيون حرام، عرفهم ان الفوازير ليست حرام لاجل الفوازير. ابتليت يوم الثلاثاء الماضي برجل، نسأل الله ان يعافينا واياكم من كل بلاء وان ينجينا واياكم من كل فتنة. انقطع بي الطريق في طريق، عطلت السيارة فوقفنا نلتمس، واخذت من هذا اشارة والله. وقفنا على الطريق بعد صلاة المغرب ونشير لكل السيارات، فما وقفت لنا سيارة ابدا. كل ساعة ما يشوفك يجري يزود السرعة حتى يقطع املك في ان يقف، ولا حول ولا قوة الا بالله. فقلت سبحان الله، اذا كنا في الدنيا هكذا وكل انسان يفر خوفا على نفسه، فما بالك يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الناس اليوم يفر بعضهم من بعض، كل واحد بيقول يلا نفسي. ثم قدر ان وقف لنا رجل فركب بيقول لي مالك كتير واقف؟ قلت له اه والله جزاك الله خيرا. قال لي ايوه طبعا ماما اشوفه بدأنا وبتاع، لا ناس لا حائط خاف. قلت له جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك انك انت ما خفتش يعني. قال لا والله انا خايف. بس قلت اقول اكلمك كلمتين. وعليكم السلام يا شيخنا. بس قلت اكلمك كلمتين. خير يا عم الشيخ؟ قال والله تزوج اخت مراتي رجل منكم زيكم كده. فوجئت بالراجل بعد اسبوع من الجواز كلفتها الكلفة اللي انت عارفها دي، والتلفزيون حرام والسيما حرام والمسرح حرام، وما يروحوش يصيفوا ما يهلق ليه؟ مصيبة يا اخي والله. الناس دول هيتجننوا انا عارف متأكد. فقلت له واحدة واحدة، طيب نتفاهم حتى لا نخلط حقا بباطل. فالمهم ظللت اتكلم معه ان يفتح الرجل اذنه لكلمة. ابدا مش ممكن، هو يريد ان يتكلم بصفة دائمة يسب ويسم. يقول لي التلفزيون فيه حلال وحرام، قلت له خلاص ماشي انا موافق في دي لو اني مش موافق، لكن السينما فيها ايه حلال؟ قلت انت بقى فيها ايه كويس؟ قالوا فيها ايه حرام؟ قلت له سبحان الله، فيها نساء عاريات ولا مفيش؟ قال لي فيها. قلت له ترضى زوجتك تكون واحدة من دول ولا بنتك؟ قال لا فيك عادات وتقاليد، كل واحد يبقى دام هي راضية خلاص واهلها راضيين. المقصود يا اخوة ان امثال هؤلاء والعياذ بالله انما تصلح الرياضة في نسيب في القلوب الطاهرة. هؤلاء امثال هؤلاء لا تتعب نفسك ولا تتعب رأسك. حاولت جاهدا ان اصلح الصورة امامه وان افهمه انه عبد، ابى رفض تماما ان يقول انا عبد. قال لا انا حر، ربنا خلق الانسان حر وهفضل طول عمري حر. قلت له خلاص انت حر في نفسك ولكنك عبد لله. قال ابدا حر، ربنا اعطى للانسان الحرية الانسانية فانا حر. فمثل هؤلاء لا تتعب نفسك تضيع وقتك، يمثلونهم انت قادم الى الصلاة بان كلبا اعترضك، فان حاولت ان تضرب الكلب وتناوشه ستضيع الصلاة، ولكن حاول ان تتخلص منه وتهرب منه. امثال هؤلاء. فانت حين تذهب الى بيت نسيبك او قريبك او الى اخره لا تفتح القضايا الخلافية. كن كسيدنا موسى عليه السلام لما اتى فرعون وناقشه فرعون. فرعون عايز يلف ويدور وسيدنا موسى امامه طريق واضح يريد ان يصل الى هدف معين. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. هنا يرد موسى يقول فعلتها اذا وانا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. اكمل الايات، اكمل الايات، امشي في سياق الايات تجد ان فرعون يحاول يلفه ويدور، بس الناموس امامه هدف. انت تضع امامك هدف دعوة هؤلاء الناس ان شهر رمضان ليس شهر اكل وشرب، والاكل والشرب ليس حراما، كل ما شئت واشرب ما شئت، ما اخطأتك خطوتان سرف ومخيلة، لا تسرف ولا تختال ولا تغدر ولا تعجب، كل ما شئت والبس ما شئت، ما اخطأتك هاتان خصلتان. ثم لله حق، بمنتهى البساطة تنظر على السفرة تقول لهم انظروا هذا خيار لونه اخضر وطماطم حمراء، ومثلا امام جزر اصفر وجزر احمر ومش عارف ايه ابيض وخض، انظروا. نسأل الله ان يكرمنا واياكم، من الذي اخرج هذه النباتات؟ تذكرهم بالله هكذا، مين اللي طلعتها من الارض؟ ارض واحدة كلها سودة تسقى بماء واحد، تخرج ده احمر وده اصفر وده اخضر وده ابيض وده طعمه حلو وده حامض وده حراق وده حادق. تذكرهم بالله، تقول لهم انظروا الى هذا الرغيف من الخبز، رغيف من الخبز مصنوع من ماذا؟ من قمح. من اين اتى هذا القمح؟ من استراليا. سبحان الله، زرع القمح في استراليا، ثم كل فلان يزرعه وفلان يجنيه وفلان ينظفه وفلان يحمله وفلان يوصله وفلان يستورده وفلان يستقبله وفلان يخزنه وفلان يطحنه وفلان ينخله وفلان يخبزه ليصل الى فمك انت. من الذي سخر لك كل هؤلاء؟ هكذا يكون تستجيش القلوب الغافلة. تنبه لا تقع بها قضايا خلافية اللي بينهم هم مع الناس، وان كانت في الاصل ليست خلافية مثل مسألة اللحية وغيرها، لا، وانما كن على الجادة. تكلم في التوحيد، امور هم لا ينكرونها ابدا، تكلم في الصلاة والخشوع فيها، تكلم في حب الله، في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وغير ذلك، انتهز هذه الفرص، ونسأل الله ان يبلغنا واياكم رضاه. معذرة طالت المقدمة قليلا، نعود الى مواجهة الشهوة. ايها الاخوة، ما زلنا نتكلم في مسألة النظر وكيف نتخلص من تلك الآفة القاتلة الا وهي النظر الى المتبرجات او النظر الى الحرام عموما. ولكي نتخلص من هذه ذكرنا انواعا عدة وطرقا مختلفة، نصل الليلة الى طريقة مهمة جدا للتخلص من هذه، الا وهي كثرة فعل الخيرات. الخيرات يجلب لك امرين، الاول محو السيئات، الثاني شغل نفسك بالطاعة فلا تنشغل بالمعصية. اخوتاه، ان نفوسنا وقلوبنا تعمل، فان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فشغل النفس بالحسنات وتتابعها يقضي على امراض ضخمة كثيرة جدا. بعض الشباب مريض بالوسوسة، بعضهم مريض بالفتور، بعضهم مريض بالخمول والكسل، بعضهم مريض بالمعاصي، بعضهم مريض بما يسمى المس، مس الجني، بعضهم مريض بالاكتئاب النفسي، بعضهم كل هذه الامراض جملة واحدة علاجها ادمان الطاعة، ادمان الطاعات، ان تدمن طاعة الله. فطالما ادمنت الطاعة صارت الطاعات عندك ادمان، راحتك فيها وسعادتك فيها، فوالله لا يأخذن الله بيدك الى الجنة ويعافيك من كل بلاء. يعني نوسع بعد اذنكم للاخوة اللي واقفين على الباب، الاخوة اللي واقفين على الباب تفضلوا لكم ادخل ادخل هناك ساعة. اخوتاه، قد يقع الانسان في كبيرة والعياذ بالله. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يغفر خطايانا. وهذه الكبيرة تظل تنكد عليه حياته فيتوب ويستغفر ويفعل حسنات وحسنات وحسنات حتى يكون هذا الذنب رحمة في حقه فيدخل به الجنة. وبعضهم قد يصنع صغيرة فيستهين بها ويستصغرها ويستقلها وينساها فتصبح في حقه كبيرة. يقول ابن القيم: وها هنا امر ينبغي التفطن له. انتم معايا يا شباب؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: وها هنا امر ينبغي التفطن له، وهو ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء من الله والخوف من جلال الله واستعظام العبد لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف وشدة الاستهانة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في مرتبة الكفر. تسمع ثاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. يقول ابن القيم: ها هنا امر ينبغي التفطن له، وهو ان الكبيرة قد يقترن بها من الحياء من الله، يفعل كبيرة فيظل مستحيا من الله، يظل مستحيا من الله. ابن الجوزي بيقول كلام عجيب اوي، يقول: كان بعض السلف يرفع يديه ليدعو ثم بعد ان يبسط يديه يقبضهما ويقول: والله منعني الحياء ان اسأل الله الجنة، اللهم اعف عني ونجني من النار. فيقول ابن الجوزي معلقا على هذا: وهذا في حقه لا في حق امثالنا، فانه كان يخاطب عن قرب ونحن ننادي من وراء حجاب. لما احس انه قريب من الله، قريب بماذا؟ بانكساره، بذله، بخوفه، بخضوعه، بحيائه من الله، احس بالقرب فاستحيا. اما نحن فلما ننادي عن بعد عمال يقول وهو يعصي: يا رب ارزقني الجنة. تقول له اتق الله وهو على معصية، يقول لك اللهم ارزقني التقوى، ويستمر فيها لانه ينادي في غفلة. قد يقترن بالكبيرة حياء يظل مستحيا من الله، خائفا منه، منكسرا بين يديه، وجلا، مستعظما لذنبه. قد يقترن بالكبيرة من امثال هذا ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف وشدة الاستهانة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في اعلى رتبها قريبة من الكفر. وهذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب، فهو قدر زائد على مجرد الفعل، والانسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره، يعرف من نفسه القدر القائم في قلبه اثناء فعل الكبيرة. وقد سبق معنا في الدرس قبل الماضي حين قلنا: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا. فالمؤمن لا يقع في المعصية الا والحزن يباشر قلبه ابدا، لا تتم له لذة بالمعصية، لانه حال كونه على المعصية يعلم ان الله يراه، فيكون في حياء وخوف واستعظام لان يفعل هذا. يقول ابن القيم: والشاهد في الآتي، وايضا فانه يعفى للمحب ولصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. فهمت هذه؟ قد يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. بمعنى لو أن شابا في مبتدأ التزامه فعل من الموبقات الشيء الكثير، ثم وقع في معصية صغيرة، وآخر صاحب تهجد وقيام وصيام وتلاوة وذكر، وقع في نفس المعصية، ها هنا هل يعاملان معاملة واحدة؟ أبدا. بل قد ينتقم من صاحب القيام وينزل عليه البطش والعقاب بزيادة، وقد يعفى عنه تماما لأن هذه صغيرة تنمحي وتذوب وتنمع في بحر حسناته، صح؟ بخلاف الآخر فإنها قد ترده من حيث جاء. وستنتبه لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوعين جميعا على وجه التحقيق والاستدلال. كان لي أخ سافر لطلب العلم في أسبانيا، العلم الدنيوي والعياذ بالله، نسأل الله العافية لجميع المسلمين. فقلت له إياك، احذر أن تخطئ، احذر أن تغفل، احذر أن تذنب، فينزل الله عليك عذابا. وقد تقول ما معايا في الدفعة 40-50 واحد بيزنوا يشربوا خمرة ليل ونهار، اشمعنى أنا اللي ينزل علي عذاب دونهم؟ قلت لأنه يحبك دون سواك، فلذلك يغتصبك أنت من بينهم، يعاقبك حتى لا تقع، حتى لا تقع. أما هم فلا قيمة لهم. وأيضا قد يحمله الله ويعفو عنه تماما. لما تكون صاحب حسنات تفهم معنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اسمع، يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، وأخذ وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقاها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه، وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدح بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكان كل ما فعل كالشعرة في البحر. وصلت. سيدنا موسى رمى الألواح، والألواح بنص القرآن وباعتقادنا ألواح مكتوب فيها التوراة، كتب الله التوراة بيده لموسى، ألقى الألواح فيها التوراة فانكسرت وفيها كلام الله، وجر بلحية أخيه هارون وهو نبي، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، جره وأخذ برأس أخيه يجره إليه، جر بلحية نبي، وضرب ملك الموت فقع لما جاء يقبض روح، والقصة مشهورة في البخاري. وأيضا عاتب ربه لما رأى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارتفع عليه فبكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: غلام يأتي بعدي يرتفع فوق درجاتي. عاتب الله فيها، وربه يحتمل له ذلك كله ويكرمه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لماذا؟ لأنه وقف لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو لله، رجل بشر إنسان يقول أنا ربكم الأعلى. من الذي وقف أمامه؟ موسى عليه السلام وقف تلك الوقفات العظيمة، وأيضا عانى ما عانى من أمة الكفر النصريين وبني إسرائيل اليهود، عانى ما عانى معهم، كما يقول ابن الجوزي وكم أن موسى من لن، وكم أن موسى من لن، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها ما داموا فيها، لن لن لن، كل ما يقولون حاجة يقولون لن، وكم أن موسى من لن وصبر. فلما كانت له تلك المقامات العظيمة من الوقوف في وجه فرعون ومعالجة أمة القبط وبني إسرائيل، من فضلك اقلب هذه الأفعال التي فعلها موسى عليه السلام كقطرة في بحر فضله. وانظر إلى يونس، لكن أشغل شايف تيمين، وانظر إلى يونس لما لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت، ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. قال القائل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فالأحمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أما فرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع وقال آمنت، قيل له الآن، انتبه. يونس لما كان من المسبحين أخرج، وفرعون لما قال آمنت قيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وكنت من المفسدين. في المسند إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لو أن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحب إن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت سيئاته لأجل حسناته، ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامح به ما لا يسامح به مع المشرك. انتبه إلى هذه القضية. حسنات، فعل الحسنات الكثيرة تذوب فيها سيئاتك، وهذا المنطق وهذا المقياس وهذا الميزان تعامل به وتعامل به الناس. فينبغي أن يذكر لكل إنسان حسناته وسيئاته، وإنما الذي ينظر إلى السيئات فقط شيطان. شيطان، كثير من الناس يتلمسون أخطاء الناس، يبحثون عن أخطاء الناس، وخصوصا العلماء أو الدعاة، يبحث عن الخطأ، يبحث عن الزلة، يبحث عن العيب، ويترك الحسنات. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول ومن الناس من لا ينبغي أن تذكر سيئاته، فإن من رجحت حسناته على سيئاته فهو الرجل. وإن الماء إذا بلغ قلتين لم يضره الخبث، لم ينجد. فكذلك من كانت حسناته ضخمة عظيمة فإنه كذلك لا يضيع أبدا، وإنما يهب الله سيئاته لحسناته. بقيت النقطة الأخرى التي نحذر منها حتى لا يغتر أحد، أن صاحب الغلطة من أصحاب التقوى والدرجة قد لا يسامح فيها ويسامح للضعيف والجاهل. ابن القيم يطرح نفس المسألة، تسمع؟ يقول: فإن قيل قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه، وكذلك العالم أيضا يغفر له ما لا يغفر للجاهل، كما روى الطبراني بإسناد جيد: إن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء: إني كنت أوحي فتواكم وقد علمت أنكم كنتون كما يخلط الناس، وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا الحديث هو مسندا ومرسلا، ابن القيم جوده وضعفه بعضهم كصاحب التحقيق. يقول: فهذا الذي ذكرتم صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ما عقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم؟ كقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين. وقال تعالى: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لازقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهذا الشيء كم من راكن الى اعداء الله ومتقول على الله امهله الله ولم يعبده كارباب البدع وغيرهم من اهل الكفر. اما مع النبي فقد توحد بقطع نيات قلبه واهلاك، وما ذكرتم في قصة يونس من هذا الباب، فان يونس لم يسامح بغضبة وسجن في بطن الحوت، وابو البشر ادم لم يسامح بلقمة وخرج بسببها من الجنة. يقول ابن القيم هنا الوقت في تعارض، نقول انه قد يسامح العالم ولا يسامح الجاهل، ذكرت ادلة على انه بالعكس قد يسامح الجاهل ولا يسامح العالم. يقول ابن القيم: وهذا ايضا حق ولا تنافي بين الامرين، فان من كملت عليه نعمة الله، اللهم اتم علينا نعمتك وفضلك، واختصه منها بما لم يختص بها غيره، فاعطاه منها ما حرم منه غيره، فحبي بالانعام وخص بالاكرام واعطي مزيد التقريب وجعل في منزلة الحبيب، اقتضت حاله لحفظ المرتبة والقرب والاختصاص ان تراعى مرتبته دون ادنى مشوش وقاطع، فلشدة الاعتناء والاصطفاء تكون حقوق سيده عليه اتم ونعمه عليه اكمل والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فاذا غفل واخل نبه بما لم ينبه به العبد البراني، فلم يسامح كما سومح الاول، وانما عوقب وسومح. ومثل هذا اذا اردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فاسمع الى قول الله: عفى الله عنك لما اذنت لهم. فقدم الحفظ قبل العتاب. وفي قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فهكذا جاء العفو قبل التهديد بالعذاب، وهكذا. فالولي نسأل الله يجعلنا من اولياء الله الصالحين واياكم وجميع المسلمين، لاننا لسنا كالصوفية الذين يزعمون الولاية، هذه شيء اخر، واننا كل من يعبد الله ويحبه فهو ولي لله، وان لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. انتبه الى هذه القضية. فهذا الولي اذا اخطأ فانه قد يعفى عنه قبل ان يعاقب وقبل ان يعاتب، وقد تنزل العقوبة لترفعه فوق مرتبته الاولى درجات. لا نطيل في هذه المقدمة، ندخل مباشرة ايها الاخوة بانواع عبادات وعبوديات تصفو لك لتتقرب بها الى الله. فان كثيرا منا يغفل عن عبادات وهي عند الله ترفع في اعلى الدرجات. تعال لننظر في بعض العبادات التي تشغل بها وحدك وتتقرب بها الى ربك وتصل بها الى الجنة. اسمع، اول ما يجب ان تتقرب به الى الله الفرائض. الفرائض، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تعال اخي في الله، ادخل من كل باب واضرب مع كل فريق بالذات، وعش مع كل طائفة على احسن ما فيها. اذكر لكم تلك الانواع بلا ترتيب، بلا ترتيب. وكل الاحاديث التي اذكرها كلها جملة وتفصيلا من كتاب صحيح الجامع الطويل. اولا حفظ كتاب الله. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا متعة القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك. نعم اخوة، طرحت طرحا يوم الاحد الماضي كلاما مهما في مسألة اننا ينبغي جميعا علينا معشر الملتزمين ان نحفظ القرآن، وذكرت العلة والسبب. الحضر معنا فاكر العلة، انه ينبغي في كل قرن في كل جيل ان يبلغ عدد من الحفاظ يحصل بهم التواتر. واضح؟ لان القرآن ينقل بالتواتر، مش بالمصحف بالكتب، لا، وانما في المشافهة والمقابلة على ألسن الشيوخ. لابد، فلابد ان يوجد في كل جيل في كل قرن طائفة من الحفاظ يبلغ العدد بهم حتى التواتر. تعالوا النهارده الأمة عددها 1200 مليون. كم حفظت القرآن؟ ضربت المثال في اللقاء الماضي الحد، قلت وأقول الآن أيضا، أنتم يا أيها الحضور، كم واحد فينا حافظ القرآن كله؟ ولكن ليس حفظا كحفظي، إذا قلت لي الوقت سمع أقول لك طب راجع. لا، وإنما الذي يحفظ يحفظ. يقولنا دلوقتي سمع كذا يقوم بينطق، كم واحد فينا الحفظ يرفع ايده؟ 10؟ هو مفيش ولا واحد رفع ايده، متواضعين جزاكم الله خيرا. ها 10 20 في وسط كم؟ خليهم 10 يا اخي، هتكسر قلبي ليه؟ خليني احسن الظن بالمسلمين. حفظ جيد. نعم جزاك الله خير. انظر امامك ولا تنظر حولك. تلك نصيحتي. اللهم صل على النبي محمد. اقول اننا بحاجة الى الحفاظ، وانا اطرح مشروعا 1000 حافظ وحافظة للقرآن باذن الله تعالى. ستأتي تفاصيله في درس الاحد القادم باذن الله، ونوزع استمارات. وقلت ان اكبر مفاجأة في هذه المسابقة انها ليس عليها جوائز. ليست هناك جوائز، لن نعطي جوائز للحفظ، وانما جاهزتك عند من؟ عند الملك يوم يقال لك اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها. نعم ليس هناك جوائز، هناك المحترفون الذين يتخصصون في احراز الجوائز. دعنا من هؤلاء، اننا نريد حفاظ جدد جدد. سنقسم القرآن على بعدد الصفحات على عدد الايام لتحفظ كل يوم كذا، وتختبر كل شهر في كذا، لكي تحفظ القرآن حفظا جيدا فتكون من اهل الله. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، هم اهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما اكلته النار، لو القرآن في جلد النار ما تكلوش، فما بالك ان كان القرآن في قلبك. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في قلوبنا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في قلوبنا. لو كان القرآن في إهاب ما اكلته النار، ويقول صلى الله عليه وسلم: حرف بحسنة والحسنة بعشر، ألف لام ميم بثلاثين، يا خيبة البطالين. ألف لام ميم بثلاثين حسنة يا كسلان، تضيع ثلاثين حسنة بمجرد أن تقول ألف لام ميم. نعم، وليس المقصود الحفظ المجرد، بل تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوقوف عند حدوده، الائتمار بأمره، الانتهاء عن نواهيه، تحكيمه، الرضا به. ما لك إن تركت هذا الباب؟ القرآن، القرآن، صلى الله على النبي محمد. لعل لنا مزيد كلام في هذه المسألة السبت إن شاء الله. القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. سبحان الله، حين تنطق تطلع الى السلف، والله صدق من قال: اذا ذكر السلف بيننا فينبغي لنا ان نخزى. فعلا الانسان يستحي حين يذكر حال السلف في رمضان وبغير رمضان. كان عثمان بن عفان كما ثبت عنه تواترا انه قرأ القرآن كله في ركعة اوتر بها في الكعبة، في ركعة واحدة قرأ القرآن كله، ده خلاف قراية النهار وخلاف بقية الصلوات وخلاف وخلاف، في ركعة اوتر بها قرأ القرآن كله. وعن السلف حدث ولا حرج، كان الإمام الشافعي يختم القرآن كل يوم في رمضان مرتين غير ما يقرأه في الصلاة، دول مرتين غير اللي بيتير في الصلاة، مرتين. وهكذا كثيرون هم حدث ولا حرج. وهنا نتوقف عند الآثار، ومكروه وغير مكروه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يختم القرآن في اقل من ثلاث، فعليك بالطريقة الصحيحة سنة النبي محمد، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وان كان السلف تأدبوا بهذا، اراجع كلام الذهبي، وكلام الذهبي ذهبي الكلام، كلامه من ذهب. لما علق على طريقة ابن جريج عطاء، على طريقة عطاء، عطاء السلمي، كان يختم القرآن في كل يوم مرتين، في رمضان ومرة في غير رمضان. فعلق الامام الذهبي في الهامش، علق الامام الذهبي وقال: يرحم الله عطاء، ومن مثل عطاء، واينا يعبد كما كان يعبد عطاء، وان كانت هذه العبادة عبادة مرجوحة من هذا الامام الاثري السلفي، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يختم القرآن في اقل من ثلاث. ولكنهم تكلموا في تخصيص المسألة بالاماكن الفاضلة والازمنة الفاضلة، فمن كان في مكان فاضل كالكعبة او زمان فاضل كرمضان جاز له ان يختم في اقل من ثلاث. ده كلامهم وتأويلهم، تأويل السلف. لكن لا اذهب بك بعيدا، عليك بالسنة، اختم القرآن كل ثلاث، ولا امرك بغير هذا، كل ثلاث. يقول ومن يطيق ان يقرأ كل يوم من 10 أجزاء؟ حد يقدر؟ اقول لك على تجربة عملية في الجمعة التي كنت حدثتكم فيها اننا نحتكف للدعاء لانقاذ اخواننا في البوسنة والهرزك. نسأل الله ان ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ان يفرج كربهم، وان يفك اسرهم، وان يفك حريتهم، وان يهلك اعداءهم. يوم اعتكفنا في المسجد من بعد صلاة الصبح الى اذان المغرب، وكنا قرابة 30 رجلا من اذان الفجر الى اذان المغرب. فقلنا ما رأيكم لو نحاول ان نختم القرآن قرابة 30، نختم القرآن في هذا اليوم من الفجر للمغرب. فختمه من 30 27 في يوم واحد، في يوم واحد من الفجر الى المغرب في نهار ختم القرآن. فلا تستكثر ولا تستعظم واياك والبطالين، ولكن كن من عباد الله الموفقين، استعن بالله ولا تعجز، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. نسأل الله ان ييسر امورنا واياكم. كما قلت لا انصحك بان تختمه في يوم ولا في يومين ولا في ليلة، ولكن كل 3 كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ثلاث ايام اختمه مرة. اذا ختمت القرآن في رمضان 10 مرات بلغت اعلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، القرآن ثم الذكر. اننا في زمن لم نستطع فيه ان نعتق رقبة لله. اسمع هذا الحديث فابشرك. اسمع النبي يقول ايه، اللهم صل على النبي محمد، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لان اقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس خير لي من ان اعتق 4 رقاب، خير لي من ان اعتق 4 رقاب. ومن اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى يعتق الفرج بالفرج. يا للغنيمة الباردة ان تجلس من العصر الى المغرب تعتق 4 مرات فقط. يا سبحان الله، هذا خير نضيعه كيف؟ انا لا ادري. قلت ايضا لا اتوسع في التفصيل فانتم تفهمون والحمد لله، يقول صلى الله عليه وسلم بشر المسائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا او راح جاي يصلي الصبح ربنا يعد لك النزل، وانت راجع يعد لك النزل، تيجي الظهر، تيجي العصر، تيجي المغرب، تيجي العشاء، كل مرة النزل هو اكرام الضيف. اي في الجنة ويدخر لك تأتيه فتوى فيه يوم القيامة جائزا. ايضا من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. من صلى لله 40 صلاة 40 يوما، من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت زاد فوقه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم الحمد لله في جماعة في 5 صلوات لا تفوت تكبيرة الإحرام. كلية 40 يوم تكبيرة الإحرام. الأمر صعب. سعيد بن المسيب ظل لا يؤذن المؤذن 40 سنة إلا وهو في المسجد. 40 سنة وما يلقاها الا الذين صبروا، الا الذين صبروا. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار، حتى يؤخرهم الله في النار. عيادة المريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح ولم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يقول صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت اسبوعا، اسبوعا يعني 7 اشواط كان كعتق رقبة ولا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنها بها عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الا كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة ورفعه بها الف الف درجة وبنى له بها بيتا في الجنة. مرة واحد. مرة واحد. بس تدخل السوق تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. مرة واحد. يكتب لك الف الف حسنة مليون. والحديث ضعفه بعضهم ولكن انا كما قلت انقل من صحيح الجامع يعني صححه الشيخ الالباني. فعليك ان تفهم ايضا هذه القضية ان قضية التصحيح والتضعيف قضية اجتهادية وللاجتهاد فيها مطرح. ولذلك انا اذا قلدت وانصحح فهذا لا يضرني وانت اذا قلت بالتضعيف فانت حر لكنه الحديث بشواهده صحيح صحيح لغيره ان شاء الله. فالمقصود كتب لك مليون حسنة وحط عندك مليون سيئة ورفعك الله مليون درجة وبنى لك بيتا في الجنة بقولك لا اله الا الله. انت خايف تقول لا اله الا الله؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له. يقول صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا فله كل يوم مثل دينه صدقة. فاذا حل الدين فانظره فله كل يوم مثل دينه مرتين صدقة. سبحان الله. تعال مال الصدقة وخذ الصبح صدقات. ولكن لا نفوت هذا الحديث عشان الاخوة اللي عمره ما يجي واحد يستلف منه لو يقول له ده انا فقير وغلبان ما يغركش ان انا مستور. يا اخي سبحان الله من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انت اذا اقربت مسلما ثم انظرته يعني كتبت عليه ورقة ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. فاكتب عليه ورقة استلف منك 100 جنيه 10 جنيه جنيه كتبت ورقة بعد شهر يسدهم الى اجله. ربنا قال كده الى اجله. بعد شهر يسد ايه بعد شهر؟ وقال لك والله مزنون سامحني اديني كمان شهر. انت كل يوم يكتب لك ال100 جنيه صدقة كل يوم صدقة صدقة. اذا انظرته كل يوم ضعف دينك كل يوم يكتب لك 200 جنيه 200 جنيه ولكن بشرط اياكم والتعاون على الاثم والعدوان. تديله سلف عشان يجيب تلفزيون؟ تديله سلف عشان يجيب فيديو؟ تديله سلف عشان يصيف؟ تديله سلف عشان يشتري هدوم متبرجات للعيد عشان البنات يخرجوا يفتنوا المسلمين؟ لا، وانما تقرضه لمصلحة. نسأل الله ان يفرج كروب المسلمين وان يوسع ارزاق المسلمين. اما الصدقات فحدث ولا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم احنا خلصنا بس. ان فيك يا ابن ادم 360 عظما ومفصلا على كل مفصل في كل يوم صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. عون الرجل اخاه صدقة. الشربة من الماء تسقيها صدقة. تبسمك في وجه اخيك صدقة. الامر بالمعروف صدقة. نهي عن منكر صدقة. ارشاد الرجل في ارض الضلال صدقة. بصرك الرجل الرديء البصر صدقة. إماطة الأذى عن الطريق والشوك والعصم والحجر صدقة. إفراغك من دلوك في إناء المستسقي صدقة. في كل كبد رطبة صدقة. تسبيحة صدقة. تحميدة صدقة. تهليلة صدقة. تكبيرة صدقة. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. كان له ثوابها ما تليت. ومن علم علما فله اجر من عمل به. الشفاعة في غير الحدود صدقة. والبخيل من بخل بجاهه. ذبك عن عرض اخيك قربة من اعظم الكرب يزب بها الله النار عن وجهك. عدل بين اثنين صدقة تعين الرجل ليحمل على دابته او يحمل صدقة، ترفع متاعه على الدابة صدقة، كل خطوة الى الصلاة صدقة، كل ما تصنع لاهلك من معروف صدقة، كل قرض صدقة، كف الشر عن الناس صدقة، كل معروف تقدمه لغني او فقير صدقة، اسماع الاصم صدقة، البيان عن الاعجز صدقة، من نفس عن مدين او عفى عنه كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، من نصر اخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والاخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بها طريقا الى الجنة، انقاذ الناس من الضلال صدقة، اخراج الناس من الظلمات الى النور، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم، احب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجته احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي الصلاة في مسجده الواحدة بكم؟ بألف صلاة. لان يعتكف شهر. يعني 30 يوم في 5 اوقات بكم؟ ب150,000. ب150,000 مع الاعتكاف. لان تمشي في حاجة اخيك افضل من كل هذا. او خير من كل هذا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجة مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبت له اثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. انظر الى الاخلاق. اضف الى ذلك الحج، الصيام، العمرة، قيام الليل، الاستغفار، صلة الرحم، الجهاد في سبيل الله. نعم. انظر في المصحف. يقول صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. ومن سره ان يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. اطعام الطعام ولين الكلام واحتمال الاذى وبذل الندى وكف الاذى صلاة الضحى الدعاء ابواب الخيرات كثيرة اخوتها. ابواب الخيرات اعظم من ان تحصى. اعظم من ان تحصى. خذ عندك فضل الوضوء. الوضوء على المكاره. يقول صلى الله عليه وسلم الا تصلون علي؟ الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والحديث صحيح مسلم. تعالى فقط لكلمة تقولها بعد الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عن عمر وفي مسلم بمعناه من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. فقط ان تتوضأ فتقول مؤذن يا من تغفلون عن الاذان. الاذان عن ابي سعيد الخدري قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له بالجنة يوم القيامة. وفي صحيح البخاري. في البخاري. الى اخره. تعال خذ جملة من الحديث السريعة ايضا. يقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات. اللي مبتلى بخلفة البنات ويغضب ويحزن. من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن ويحسن اليهن كن حجابا له من النار، كن حجابا له من النار. خذ هذه، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح، كتب الله له ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليه. حتى النية لك في هذا. أما تيجي تنام انوي، قل والله لأقومن الليلة 10 ركعات 11 ركعة، انوي نية صادقة، واظبط المنبه، ووصي زوجتك تصحيك، وامك تخبط عليك، وصاحبك يصحيك ويتصل بك، انوي نية صادقة. ثم ان لم تقم كتب الله لك ما نويت. يقول صلى الله عليه وسلم: من احب ان تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. استغفر الله العظيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يقول صلى الله عليه وسلم: من اخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتبت له عند الله حسنة دخل بها الجنة. الاذان، يقول صلى الله عليه وسلم: من اذن 12 سنة، اللي اذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وفي كل اقامة 30 حسنة. 30 حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ساعة ما تقول كده رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، عدد المؤمنين والمؤمنات كم؟ يكتب لك بكل واحد حسن. عايز تزود شوية؟ ما هو برضو الحصول على الحسنات تجارة، تجارة مع الاحياء والاموات. تقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، تاخد كل عدد كل الملايين دي حسنات، حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير، من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الاجر قيراط، ومن مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل احد. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حلل الجنة شاء فيلبسها. من تصدق بشيء من جسده اعطي بقدر ما تصدق. من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئة والاخرة ترفع درجة حتى تكون الصلاة خيرا له. من تعار من الليل، بالليل هو نايم اتحرى فاستيقظ فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، استجيب له وغفرت ذنوبه. بس بالليل تقول كلمة دي. من تواضع لله رفعه. من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من عمل الى اخره. اخوتاه، اذا اردت ان اسلك لكم ابواب الخير فلن ننتهي في ليلتنا هذه ولا ما بعدها، فلذلك ابواب الخير كثيرة، ولكن هيا انهض واستعن بالله ولا تعجل، واعلم ان الله عز وجل يعين من استعان به ويوفق من اطاعه ويعطي من سأله. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رضاه. ننظر في الدقائق الباقية في سؤال بشر فيقول: منذ حضوري هذه الدروس فقد استطعت بفضل الله ألا أنظر إلى امرأة قط، حيث آخذ المصحف معي فأحفظ وأقرأ، وكلما وجدت بوجهي امرأة متبرجة أدرت وجهي وأحيانا أغمض عيني حتى لا أراها، ولكني أخاف جدا من العودة للنظر مرة ثانية، فما هو الطريق للثبات على هذه العبادة؟ نعم أخي بالله، جزاك الله خيرا وثبتك على ما وجدت، والطريق للثبات على هذه دوام الاستعانة بالله. أبشركم أن اللقاء القادم بإذن الله تعالى هو في النهاية نهاية العلاج العلم، معرفة فوائد النظر، ثم تعلق القلب بالآخرة، وفيه سنصف حور الجنة حتى يتعلق قلبك بالحور فتترك أهل النار. فلذلك نحرص على الحضور لتدخل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة في الدنيا والآخرة. نظر إلى مخطوبته مرة واحدة ولشدة حيائه لم يتأكد من شكلها، فالآن فهل له أن يطلب أن ينظر مرة أخرى لعله يستريح؟ نعم، لك أن تنظر مرة أخرى. نفس الشعور بعظمة الله، تغرس في نفسك ذلك بأن تعرف الله. ارجع لمعرفة الأسماء والصفات، وأنصحك بكتاب معارج القبول، معارج القبول، تعرف من خلاله ربك وعقيدتك، فحين ذاك يوفقك الله لأن تعرف عظمة الله. أيضا القرآن فيه الكلام عن عظمة الله، اتلو القرآن بتدبر وتأمل. من يحفظ الإخوة يعني اللي يسمع واللي عايز يروح يتفضل. الإخوة الصوت. مرة. أحد الإخوة يقول أنه يحفظ القرآن من سور كثيرة ولكن بدون تشكيل أو ترتيل، لأنه لا يجيد القراءة. فماذا يصنع؟ هل يترك؟ لا يترك. لا يترك، بل قال صلى الله عليه وسلم: بل يصحح ويجتهد ويبحث عن شيخ لكي يستطيع ان يصحح له قراءته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن ويتعتع فيه له اجران. اما زال فيه مجالس لتحفيظ القرآن ولضبط التلاوة، والشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا يقوم بالمهمة. القيم الذي كنت اقرأ منه مدارج السالكين وفي منزلة التوبة والكلام على الكبائر. اخذ حبوب لوقف الحيض فترة رمضان يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ان تأخذ المرأة، او مش نقول لا يجوز، نقول لا ينبغي ان تأخذ المرأة شيئا من هذه الموانع التي تمنع الحيض، لان هذا الامر كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنصح النساء بأخذه، بل قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وهي في الحج: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلا ينبغي أن تعارض القدر، بل ترضى بقسمة الله عز وجل لها، وهي تستعين بالله. وهناك طاعات تؤدى مع الحيض، تؤدى بعض الطاعات مع الحيض، مثل تلاوة القرآن من غير مصحف والذكر، وهذا فيه كفاية. لأمه أن تكشف وجهها ولا ترتدي النقاب لأنها في سن 50. اسمع إلى قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. فبنت 50 ليست القضية قضية السن، وإنما القضية قضية معنى كلمة القواعد. معنى كلمة، ما معنى القواعد؟ القواعد جمع قعيد، مش قاعد، جمع ايه؟ قعيد. فالمرأة القعيدة المقعدة التي لا تخرج من البيت هي التي يجوز لها كشف وجهها. أما إذا كانت المرأة في صحتها وجمالها ونضارتها فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أبدا، خصوصا إذا خشيت الفتنة كما هو الحال في عصرنا. الموظف بشكل التأمين بالأموال التي أعدتها للحج، هل يزوج فيها بناته أفضل؟ إيه المال أصلا مال حرام، فلا يجوز استعماله في شيء من ذلك، وإنما يعطيها لأزواج بناته يتجهزون بها على سبيل الدين، ثم يردونها صدقة للفقراء والمساكين بعد ذلك. مجموعة من أصدقائه بعضهم يحاول الالتزام وبعضهم يريد الالتزام، دعوه في السفر معهم في رمضان لكي يستطيع النهوض ويعين بعضهم بعضا على الالتزام، ويقول وانا اخشى ان افتن ولا استطيع دعوتهم، هل اذهب معهم ام لا؟ لا تذهب، اياك ان تخاطر بدينك، اياك ان تخاطر بدينك ابدا، انجو بنفسك اولا، وانما احرص معهم على ان يكونوا معك هنا وفي المسجد القريب من بيتك، وتستعين بالله عليهم مع امام المسجد ومع اخوة الملتزمين وغير ذلك. ان يرد كل غائب الى اهله، اللهم رد كل غائب الى اهله سالما غانما، اللهم اترك اسر المأسورين. اولاد في المرحلة الثانوية لا يصلون ودائما تنصحهم ولا يستجيبون لان اباهم لا يصلي ويقول سيبيهم ما تعقدهمش. لا شك ان هذا الزوج الذي لا يصلي هو المعقد، وانما المسلم الذي يصلي هذا غير معقد، فينبغي ان تأمري اولادك بالصلاة بل ولتلزميهم، قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر.